من استطاع أن ينشر الورقات فلينشر الورقات، من استطاع أن ينشر الأشرطة المسموعات فلينشر الأشرطة المسموعات، لكن أن نبقى هكذا دون كلمة تقال في مثل هذه الأوضاع والأحوال، فهذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى الكبير المتعالى، والله نسأل أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، نسأل الإخلاص في القول والعمل، والعصمة من الزيغ والزلل، وأن يجنبنا طرق الحسان، وأن يلهمنا طرق الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وقومي فصلاة محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.